خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. والحكمة في ذلك والله أعلم أن يجتهد الناس في جميع العشر في العبادة والدعاء، لأنه لو علموها ليلة معينة لربما خصوها بالعبادة وتساهلوا في ما سواها، فإذا كانت في العشر كلها كان هذا أقرب إلى أن يجتهدوا فيها كلها، وهو خير لهم، اجتهادهم فيها خير لهم وأكثر لثوابهم، وهذا من رحمة الله وإحسانه جل وعلا. وفي هذا ذم التلاحي، وأن قد يكون سببا لزوال خير ورفع خير هو التخاصم والتنازع، وأن ينبغي للمؤمن وأخيه حل المشاكل بالطرق الحسنة سليمة بعيدة عن النزاع. نعم. لماذا لم تكن في كل الشهر حتى يجتهد الناس في الشهر كله؟ تساهلوا فيما سواها، فإذا كانت في العشر كلها كان هذا أقرب إلى أن يجتهدوا فيها كلها، وهو خير لهم، اجتهادهم فيها خير لهم وأكثر لثوابهم، وهذا من رحمة الله وإحسانه جل وعلا. وفي هذا ذم التلاحي، وأن قد يكون سببا لزوال خير ورفع خير هو التخاصم والتنازع، وأن ينبغي للمؤمن وأخيه حل المشاكل بالطرق الحسنة سليمة بعيدة عن النزاع. نعم. لو قيل لماذا لم تكن في كل الشهر حتى يجتهد الناس في الشهر كله؟ لله الحكمة سبحانه، ولعل من الحكمة أن الشهر طويل كثير، فقل أن يصبر الناس على الاجتهاد فيه والاستمرار، وخلاف العشر فإن أسهل الاجتهاد فيها ما يكلف كثيرا. نعم. رعاك الله. قوله فرفعت من أي شيء؟ قوله فرفعت، رفع الإخبار بها. نعم. نعم، سواء أنزل ولا أنزل، إذا جامع عليه كفارة مطلقة أنزل ولا أنزل. نعم، لأن الرسول ما استفصلنا قال أنزلت وما أنزلت، قال وقعت امرأتي في رمضان بين لها ولم يستفصله. نعم، لا ما فيها كفارة، ولا يخطر بها الصائم لو قبل أو لمس، إنما الفطر والكفارة في الجماع خاصة، لكن لو أنزل ولم يجامع يقضي فقط، إن جمهور أهل العلم يقضي ولا كفارة عليه، لو قبلها أو راجعها وأنزل يقضي فقط ولا كفارة. المدي لا، ما المدي صومه صحيح، صحيح أنه لا يفطر الصائم المدي، المدي بالذات لأنها يبتلى في الناس كثيرا، ورطوبة تأتي الإنسان عند المباشرة مع اللزج إذا يكون على طرف الذكر، ثم البذي إذا أصاب الإنسان يغسل ذكره وانتهيه، يغسل ذكره وانتهيه ويتوضأ الله للصلاة ولا يفطره. نعم. النهي عن مس الذكر عام أو مقيد الحديث؟ وهو يبول صلى الله عليه وسلم، وهو يبول من يعني دعاة الحاجة لا شيء يقول ما في شيء. نعم. هو ما ظن في الحاجة فيكون غير من باب أولى، أليس وجيها هذا؟ هو ظاهر، لأن البول قد يصيبه النجاسة، اللمس قد يصيبه النجاسة. نعم. نعم. ما يجوز الاستمناء إذا أنزل يفتن، لقوله جل وعلا والذين من فروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت فإنه غيرهم فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والاستمناء غير الجماع، غير الزوجة وغير الأمة. نجس لك لا يفطر، نجس لك لا يفطر الصلاة، عليه الوضوء وغسل الذكر والأنثى، أما المني طاهر هو أصل الإنسان،

يدعوا مباشرة ولا تباشرون وأنتم على المساجد، لأنها قد تكون وسيلة إلى الجماع فالأحوط له ترك المباشرة، لكن مثل من تراسه إليه من عيال تغسلة لا حرج فيه. لكن بخلاف وجوب محل نظر، أقول وجوب محل نظر، ولهذا يجوز للصائم تقبيل والمباشرة، والصائم قد يشبه الاعتكاف من بعض الوجوه. نعم المباشرة الجماع يعني المباشرة الجماع مثل الصائم، لا يباشرها هو صائم لكن لا مانع من تقبيلها، فإذا تركها التقبيل ونحن خوفا من لا حرج ولا فأشبه شيء بالاعتكاف الصوم، هو شيء الاعتكاف الصوم. نعم هو العاشر كان يقبل وهو صائم ويباشرني وهو صائم، وهو يعتكف العشر الأخر وهو صائم، الاعتكاف صائم. لأن المباشرة مس راس فيه مباشرة، قد يمس يدها وقد يمس رأسها. نعم نعم. باب الاعتكاف ليلى. حدثنا مسدد حدثني يحيى بن سعيد عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال أوف بنذرك. في هذا شرعية باب النذر من أسلم، كان نذره في الجاهلية إذا كان العبادة صلاة أو صوم أو حج يشرع له أن يوفي بنذره، لعموم من نذر يطيع الله فليطعه، وهذا من حجة قائلين بأنهم مخاطبون فروع الإسلام، فإذا أسلموا أدوا ما هم مخاطبون به. نعم. وفي هذا أن الاعتكاف لا يلزم له الصوم من الليلة، والليلة هو محل في محل صوم، فالمعتكف لا يلزمه الصوم إن شاء صام وإن شاء لم يصوم في غير رمضان. نعم. كما قال ابن عباس ليس المعتكف صوم إلا يجعله على نفسه، أما قول عائشة لا اعتكف إلا بصوم هذا من اجتهادها رضي الله عنها، والصواب أنه لا يلزم، فله هو يعتكف في غير رمضان وإن كان غير صائم. في الحرم مكة. نعم. مثل هذا يوفي بالنذر إذا كان عبادة نذر أن يصلي أو يصدق أو في بنذر أسلمت على ما أسلفت من خير. نعم. أصل الأوامر الوجوب، هذا هو الأصل، أصل الأوامر هو الوجوب، يقول صلى منا لا يطيع الله فليطعه ومنا لا يعصي الله فلا يعصي. نعم نعم. بعد صلاة الفجر من مقعد عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف إلى صلاة الفجر، وإن دخل في الليل فلا بأس، لكن عائشة سئلت عن هذا قال كان ينظر اعتكفه إلى صلاة الفجر. نعم. ولا لا بأس، هو بلازم. نعم نعم. حتى يتفرع العبادة. الخروج أحسن إليك من المعتكف ليلة العيد، هو مخير، إن شاء خرج ليلة العيد وإن شاء خرج الصبح، يعني بغروب الشمس تمت العشر. قول بعض الفقهاء يذهب إلى صلاة العيد بثياب اعتكاف، يحتاج نظر إن ثبت عن النبي ولا ما الحصر، لا بد ينظر إن جمع يدل على ذلك ولا، فالسنة هي يلبس الجديد من الثياب والحسن. على الأصل. هذه ليلة 21 يعني من رمضان